أن يوسعوا له في المجلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. ومن إكرام الكبير أن يزار في بيته وأن يذهب إليه في بيته. عندما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، جاء أبو بكر رضي الله عنه بأبيه رضي الله عنه وهو يقوده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية وهو يحمله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لا تركت الشيخ في بيته حتى أنا آتيه؟ ومن إكرام الكبير يا عباد الله أن يبدأ بالسلام، يسلم الصغير على الكبير. وبالجملة يا عباد الله، من إجلال الله عز وجل أن نكرم كبار السن فينا بكل ما جرت العادة أنه إكرام لهم ما لم يخالف شرع الله عز وجل. وهذا خلق أيها المسلمون كان الناس يتربون عليه، فكان الصغير يحترم الكبير، وكان الكبير في الحي كأنه والد للجميع، يؤدب ابن هذا ويؤدب ابن هذا، والجميع يذعن له كأنه أب لهم. واليوم مع سرعة الحياة بدأنا نفقد هذا الخلق الكريم، وللأسف الشديد الذي هو من إجلال الله سبحانه وتعالى. فحري بنا يا عباد الله أن نعود إلى هذا الخلق، وأن نربي أبناءنا على هذا الخلق، فإن هذا من إجلالنا لربنا تبارك وتعالى. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله، الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. عباد الله، sachez qu'il fait partie du respect d'Allah tabaraka wa ta'ala que de respecter ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: cela fait partie du respect vis-à-vis d'Allah que de respecter un musulman dont les cheveux sont blancs, de respecter un mémorisateur du Coran qui ne fait ni d'excès ni de négligence concernant le Coran, ainsi que de respecter un dirigeant équitable. Et le musulman dont les cheveux sont blancs, c'est-à-dire dont les cheveux et la barbe sont devenus blancs lors de sa période en islam, il est plus âgé que toi, ya Abdallah, et il est plus ancien que toi en islam. Il a adoré Allah tabaraka wa ta'ala pendant une plus longue période que la tienne. Son droit est donc de le respecter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: n'est pas des nôtres celui qui n'est pas clément envers les plus jeunes d'entre nous et qui ne connaît pas le droit des plus âgés d'entre nous. N'est pas des nôtres dans le sens ne fait pas partie de notre tradition et de notre comportement et de notre sunna. Et dans la version et dans une autre version, n'est pas des nôtres celui qui n'est pas clément envers les plus jeunes d'entre nous et ne respecte pas le digne rang des plus âgés d'entre nous. Et le respect de celui qui est plus âgé se traduit en avançant et en le mettant en avant, sauf si la législation musulmane exige le contraire. Il est mis en avant dans la parole, comme le disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam au plus grand, c'est-à-dire qu'il voulait parler aux plus âgés d'entre eux. Et il est mis également en avant dans les assemblées et les assises. Un homme âgé arriva un jour en voulant voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais les gens ne lui ont pas laissé de place et n'ont pas élargi l'assemblée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit alors: n'est pas des nôtres celui qui n'est pas clément envers les plus jeunes d'entre nous et ne respecte pas les plus âgés d'entre nous. Et le respect du plus âgé se traduit également en le visitant chez lui et en se déplaçant nous chez lui. Lors de la conquête de la Mecque, Abu Bakr radiallahu anhu alla voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec son père Abu Quhafa. Et dans une version, il portait son père sur son dos. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors: pourquoi n'as-tu pas laissé le cheikh, en parlant de la personne âgée qui était le père d'Abu Bakr radiallahu anhu, pourquoi n'as-tu pas laissé le cheikh chez lui jusqu'à ce que j'aille le voir moi-même dans sa demeure? Et de façon globale, ya ibad Allah, il convient d'honorer et de respecter les anciens et les plus âgés d'entre nous, et ce, de toutes les manières qu'il est coutume d'utiliser, du moment que cela n'est pas en contradiction avec la législation musulmane. Et ce comportement, ya ibad Allah, le fait de respecter les plus âgés, était un comportement sur lequel les gens étaient éduqués. Le plus jeune respectait le plus âgé, et les plus âgés dans le quartier étaient comme le père, ou le plus âgé dans le quartier était comme le père de tous les jeunes. Il éduquait le fils d'un tel et il réprimandait le fils d'un tel s'il les voyait faire une mauvaise chose et des choses qui ne conviennent pas. Et tous se soumettaient à son autorité comme s'il était leur propre père. Mais aujourd'hui, walil asafis shadid, ce comportement honorable et glorieux qui fait partie du respect vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, car si tu respectes les anciens, c'est comme si tu avais respecté Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous l'informe le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith qu'on a cité au début. Eh bien, ce comportement glorieux et honorable s'est perdu et s'est égaré. Il convient donc à chacun d'entre nous de revenir à ce comportement, car nous sommes plus dignes à l'appliquer plus que quiconque. Et nous devons également éduquer nos enfants sur ce comportement glorieux qu'est le respect des anciens et des plus âgés, car cela, comme on a dit, fait partie du respect vis-à-vis d'Allah tabaraka wa ta'ala. Thumma a'lamu anna Allah tabaraka wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsih wa thanna bil malaikati musabbihati bi qudsih wa thallatha bikum ayyuhal mu'minun min jinnihi wa insih faqala qawlan karima: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم وفقنا لهداك، واجعل عملنا في رضاك، ووفقنا للعمل بكتابك وتحكيم شرعك يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا اعتدلوا، استووا صفوفكم ولا تختلفوا، استووا.